الكلام. وفوق تتلاشى في الأنجام ليلي بعد ما أصبحت أوهام. أراجع كل كلمة في ذيل همسيها بمشاعر حب. أسمع كل دكة تقول حديث الروح بعرف القلب. مشاعر صافية كالأنسان تبقى الزاد ورفقة درب. وحبك أول الأشياء حبك عندي آخر حب. وعيني الكلام في كلام وفوتي تلاشى في الأنسان. أصب كيف كيف عودك ليلي بعد ما أصبح داوهام. أنا مسافر بدون عنوان بدون ميعاد أغني له. أنا مسافر بدون عنوان بدون ميعاد أغني. ملت مناديله. وعيد الكلام في كلام وفور في ثلاثة في الأنسان. بعد ما عالم النسيان. وتكبر قصة الماضي وتصير في مستوى الأحزان. حنينك لي يتفكر وينبع فيك نهر حنان. ويزهر وعدك الطيب وتبقى الدنيا خير وأمان. وعيني كلام في كلام أصدقك خاف عودك لي لي بعد ما أصبح دوام. بعد ما أصبح داوها